بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 26 من شهر جمادى الأولى لعام 36 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق كلامه عن الأصل الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قوله رحمه الله: وأكمل الله به الدين، أي بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الشريعة قد أتمها الله عز وجل وكملها، فهي أعظم الشرائع، وقد شرع الله عز وجل لهذه الأمة في دينها التوحيد والعبادات، وجاءت هذه الشريعة بسد كل الذرائع المفضية إلى الشرك، فكانت على أحسن ما يكون وأتم ما يكون من الشرائع. وقد كان في شرائع من قبلنا السجود لغير الله عز وجل على وجه التحية، وهذا كان جائز في دينهم وفي شرعهم، فنسخ هذا في شرعنا ولم يبح السجود لغير الله عز وجل، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في ديننا أن يسجد أحد لأحد، ولو كان هذا على وجه التحية وعلى وجه الإكرام، فإن هذه الشريعة جاءت بسد كل هذه الذرائع المفضية إلى الشرك، فلا يكون في هذا الدين سجود تحية وسجود عبادة. السجود عبادة لله تبارك وتعالى. ونعمة كمال الدين هذه نعمة عظيمة، حيث أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر هذه الآية العظيمة من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعمة عظيمة. ولهذا قال حبر من أحبار اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: أما إنها نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة، وهو يوم عيد، لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع تشرع فيه هذه الصلاة. والمقصود أن هذا الحبر وهو من أحبار اليهود، واليهود كانوا على علم بالدين، ولكن كما وصفهم الله عز وجل هم مغضوب عليهم، لأنهم ممن عرف الحق وتركه، وأما من آمن منهم بهذا الدين فهو كغيره من المؤمنين. فاليهود أصحاب علم، وعلموا عظم هذه الآية. قال لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا، لأنهم يدركون معنى هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية الكريمة هي أصل عظيم قرره العلماء في باب الاتباع والتحذير من البدع، فلا يستطيع بعد نزول هذه الآية أن يقول قائل هذا أمر يحبه الله ويرضاه الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فاجأه الموت ولم يشرع الله عز وجل له ذلك، فلربما لبس ملبس، مع أن هذا كلام باطل، ولكن لربما لبس ملبس، فجاءت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، وما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل له الدين. فالله عز وجل حكيم عليم، وهو يعلم الآجال، وهو يعلم الأشياء قبل وجودها، وقدر مقادير السماوات والأرض، قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فموت النبي صلى الله عليه وسلم في علم الله منذ أن بعثه بهذه الشريعة، فكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الله، وهو يعلم أجله، ويعلم الله عز وجل ما أنزل عليه، ويعلم يعني ما نزل أولا ونزل آخرا من القرآن، إلى أن أتم الله عز وجل له الدين وأتم له هذه الشريعة وأنزل عليه هذه الآية العظيمة، فعرف الناس أن الدين قد استكمل وقد استقر. قال ابن عباس رضي الله عنهما أتمه فلا ينقصه أبدا، أتمه فلا ينقصه أبدا، يعني أن هذا الدين تم فلا ينقصه الله عز وجل. وأما عبارة العلماء عندما يقولون الإيمان يزيد وينقص، فلا يقصدون أصل التشريع، وإنما يقصدون الإيمان الذي يقوم في المخاطبين، الإيمان الذي خوطب به العبد، فإيمان شرعه الرب هذا قد تم ولا ينقصه أبدا، وإيمان يقوم بالعبد هذا هو الإيمان الذي يزيد وينقص، إيماننا يزيد وينقص، إذا أطعنا الله زاد وإذا عصينا نقص. وأما الدين والإيمان الذي شرعه الله لنا فإنه بدأ ناقصا ثم تم، كما قال الإمام أحمد أليس الدين أو الإيمان بدأ ناقصا، يعني أول ما شرع من الدين شهادة لا إله إلا الله، ثم الصلاة، ثم بقية الشرائع، إلى أن أتمه الله عز وجل. حتى إن بعض العلماء ومر معنا في الدرس الماضي يرى أن فرض الحج تأخر إلى السنة 9 أو 10، وهو قبل ذلك لم يفرض على الأمة على هذا القول، وعلى أقوال أخرى أنه في 5 أو 6 أو 7 أو 8. على كل حال هذه أقوال، لكن من الأقوال أنه ما فرض إلا في 9 أو 10، وهذا دليل أن فرض الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام تأخر إلى هذا الوقت. ثم بعد أن اكتمل التشريع أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية وتم هذا الدين، ولم يبق شيء مما رضيه الله لنا وأحبه لنا في هذا الدين إلا وقد شرعه لنا. وأما من حيث علم الناس بالدين فالناس يتفاوتون، منهم من يعلم ومنهم من يخفى عليه بعض الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير والحديث في الصحيحين إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا العلم الذي قام بالناس. وأما العلم الذي شرعه الله وخاطبنا به فهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذا من حيث الشريعة ووضوحها وبيانها واكتمال التشريع أنه تركنا على مثل البيضاء، على مثل الجادة والطريق البين الواضح. قال لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لوضوحها ولبيانها. وجادة الطريق يضرب بها المثل لأنها لكثرة السلوك تكون بينة واضحة، يعني من كثرة ما يطرقها الناس تكون واضحة وبينة. ولهذا يقال طريق معبد، يعني مذلل وطئته الأقدام حتى أصبح بينا واضحا. ولهذا يضرب المثل بسلوك الجادة في الاستقامة، يقول عليك بالطريق. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع بنيات الطريق، وهي المخارج التي تخرج عن الطريق الصحيح وعن الجادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا هو الطريق وهذه هي السنة، بينها الله وشرعها الله عز وجل وأتمها لنبيه صلى الله عليه وسلم. والناس يتفاوتون في العلم بها، لكن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة أو أن يخفى عليها أمر الدين خفاء عاما لا يعلمه أحد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، يعرفون الدين ويعرفون الحق. وهذه الجماعة وهذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة الذين كانوا على طريق الصحابة في العلم والعمل، وهم لا يزالون إلى اليوم بحمد الله يمثلهم هؤلاء العلماء الكبار الذين هم على السنة وعلى الطريق. لا تغيرهم البدع ولا تغيرهم الفتن ولا تنحرف بهم المسالك المبتدعة، هم ماضون على هذا الطريق بتوفيق من الله وتأييد لهم ولهذا الدين، حتى يبقى هذا الدين بينا واضحا كما شرعه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يمتثل اليوم كما بينه الله عز وجل في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قوله اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم هو يوم نزول تلك الآية، وهو في الأيام في أيام الحج وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت بمعنى أتممت، فلا يبقى فيه نقص. وهذا أصل عظيم قرره العلماء في باب الاتباع، أن هذا الدين الذي شرعه الله قد أتمه، فهو لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى أن يبتدع في الدين بدعا جديدة، كما يقول بعض الكذابين الذين كانوا يضعون الأحاديث، كانوا يقولون نحن لا نكذب عليه نكذب له، يقولون لا نكذب عليه نكذب له، كيف تكذب له؟ هذا كذب عليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا نقل للأمة بالتواتر لتقوم الحجة على الأمة بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطير، قال فليتبوأ مقعده من النار. فهو لا يحتاج أن تكذب له، ولا يحتاج أن نبتدع شيئا من الدين لم يشرعه. الله الحكيم العليم أتم له الدين، فما بقي شيء يحبه الله ويرضاه لنا من الدين إلا وقد شرعه وبينه، لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى أن يعرض على العقول تستحسنه العقول وتزينه النفوس. العقول ضعيفة والنفوس ضعيفة، و النفوس قد تزين بعض الأمور، ولهذا حذر السلف من اتباع الهوى والرأي. قال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين. وهذا القائل هو عمر بن الخطاب المحدث الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر. والله هذا النص لو قيل في واحد منا لقال الأقوال وقال الناس اتبعوه، لأنه محدث ملهم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله حكيم عليم، فإن عمر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه محدث ملهم هو الذي يقول اتهموا الرأي على الدين، اتهموا الرأي على الدين، يعني إذا تعارض الدين والرأي لا تتهم الدين، اتهم الرأي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفينا ماذا؟ كفينا أمر الدين. الله عز وجل عليه التشريع، وهذه الأمة عليها الاتباع، والله عز وجل شرع لنا الدين، تشريع حق لله، والعبادة هذا عمل الأمة. نحن لا نملك التشريع ولا نملك أن نشرع ولا أن نسن سننا، وإنما نتبع ولا نبتدع. ولهذا قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. ما معنى استحسن؟ تستحسن النفوس بعض الأشياء، وقد تزينها النفوس، وهذا شيء خطير، يعني لو عرض على العقول فقد يعجب الناس. مثل ما ذكرنا مثال بعض الناس أحدثوا بدعة، قالوا نصوم آخر يوم في السنة ونصوم أول يوم في السنة، آخر يوم في السنة الهجرية نختمه بالصيام، وأول يوم في السنة الهجرية نبدأه بالصيام، نبدأ السنة بالصيام ونختمها بالصيام، يعني في اليوم 30 أو 29 من شهر ذي الحجة يصام، وفي أول يوم من محرم يصام، فيكون من التزم هذا يبدأ سنته بالصيام ويختمها بالصيام. هذا لو عرضناه على العقول ماذا يقال فيه؟ قال: والله شيء طيب أن تبدأ السنة بالصيام تختم بالصيام، لكن اعرضه على الدين، هذه بدعة منكرة وضلال مبين، ومن فعل هذا فهو آثم غير مأجور. كيف عرفنا هذا؟ لو كان هذا الفعل الذي لو عرضناه الآن على العقول استحسنه كثير من الناس، لو كان كما ترى النفوس وما تزينه العقول وكان مما يحبه الله ويرضاه لشرعه لنا، فما شرعه الله لنا، فكل ما لم يشرعه الله لنا ليس لنا أن نستحسن شيئا. بعض الناس الآن يقرأ سورة الفاتحة بعد كل صلاة، يقول هذه أم الكتاب ويذكر فضلها، يقول فأنا أحب أن أقرأها بعد كل صلاة ويستحسن هذا. نقول: الذي أخبر أنها أم الكتاب وأنزل الله عليه الكتاب ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام، فاتبع ولا تبتدع. ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الفقيه وجد قوما يذكرون الله، لو وجد هؤلاء في عصورنا لأثنى عليهم كثير من الناس، ناس اجتمعوا يذكرون الله، عليهم رجل يقول سبحوا 100 سبحون 100، فإذا فرغوا قال كبروا 100 هللوا 100. قالوا هذا تنظيم للذكر ونحن نتعاون على ذكر الله. فوقف عليهم ابن مسعود قال: يا قوم والذي نفسي بيده لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. لماذا؟ لأن هذا الفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة، استحسنوا بعقولهم ففعلوا هذا الشيء. قالوا لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا، نحن لا نريد البدع، نريد نذكر الله. قال: كم من مريد للخير لم يبلغ. العبرة ليست بما تريد، وإنما أن تخضع لشرع رب العالمين. نحن ليس لنا شيء، ليس لنا من الأمر شيء، عبيد مخاطبون بالشر، نعبد الله على ما شرع لنا وما شرع لنا ربنا. من الشواهد على هذا قصة النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لبعض كأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدثتهم أنفسهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مقصر في الدين، ولكن حدثوا أنفسهم بشيء. والله لو لم يجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لربما عرض لأناس بعدهم وتكون شبهة. قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكأنهم قالوا: ما دام أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لو لم يزد في العمل فلا بأس عليه، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعمله هذا لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما نحن ما غفر لنا، ما نقطع على الله بالمغفرة، نريد أن نجتهد. فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. وقال الآخر: أنا أقوم الليل ولا أنام، أقوم ولا أرقد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر. وهؤلاء من؟ نفر من الصحابة، قيل فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من هو؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله. هذه إجابة على قولهم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، يعني هذا العمل الذي تقليتموه أنا فيه أخشى الخلق لله. ثم قال: فمن رغب عن سنة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا درس عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وهم خيار الأمة. ما أحد يستطيع بعد ذلك أن يقول: لي رغبة في الخير وحسن نية أعظم مما كان للصحابة رضي الله عنهم. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرجل في بدعة مع حسن النية لرخص لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. هذا درس عظيم، ولهذا وعى الصحابة هذا الأمر، وعلموا أن الدين اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، نفعل كما فعل ولا نطيق عمله عليه الصلاة والسلام. ما يوجد رجل الآن مهما بلغ الاجتهاد في العبادة أن يقول: أنا ما تركت من عمل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لا نطيق عمله. ولهذا تلاحظ أن المبتدع يترك شيئا من عمله المسنون المشروع ويبتدع بدعا جديدة. ولهذا قال العلماء: ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها. ما هناك وقت للبدع، مثل ما قلنا من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، ومن أراد السنة فيدله العلماء في كل لحظة وفي كل وقت من أوقات الليل والنهار على عبادة مشروعة في هذا الوقت. الأوقات التي ننهى فيها عن الصلاة شرع لنا الذكر والقراءة والتسبيح وأعمال البر. هناك أوقات تشرع فيها الصلاة، أوقات تشرع فيها القراءة والذكر، في أوقات أخرى يمكن أن تجمع بين عدة عبادات. تصوم وتقرأ وتقوم على خدمة أهلك وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيمكن لمن وفقه الله مع وجود الفقه والعلم أن يجمع بين كثير من أعمال البر وهو لم يبتدع. ولهذا قال العلماء لا يبتدع إلا جاهل، لا يبتدع إلا جاهل، لأنه إذا نظر في ساعته التي هو فيها وإذا هناك عمل مشروع، فما الذي يحمل المسلم على ترك المشروع ويأتي بعمل محدث جديد لم يشرعه الله؟ فإذا حسن النية لا يشفع للمبتدع في قبول العمل ولو كان يريد الخير ولو كان يريد السنة. ونحن نعلم أن الكثير من المسلمين بل عامة المسلمين ما يريدون بالبدع أن يسخطوا الله، وما يريدون أن يخرجوا من الدين. الزنادقة نعم يوجد فيهم هذا القصد، أما المسلمون وإن كان فيهم بدع فإنهم لا يريدون إلا الخير، لكن كما قال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يصبه ولم يبلغه. فقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، الدين أضيف لهذه الأمة، دينكم الذي شرع لكم، دينكم الذي أمرتم به، دينكم الذي خطبتم به، وأتممت عليكم نعمتي. تمام الدين وتمام النعمة، وهذه النعمة التي ذكرها الله عز وجل من لوازمها ومما يدخل في معناها نعمة كمال الدين. لماذا سماها الله نعمة؟ هي نعمة حقيقية، لأن المسلم بعد أن عرف هذه الآية وقاه الله كثير من البدع وعرف دينه، فكانت هذه الآية مقررة للسنة محذرة من البدع، جعلت حدا للسنة يعمل بها، شرعها الله لنا ورضيها، وكل ما سوى ذلك فهو من البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. الرضا صفة عظيمة من صفات الله وهي فوق المغفرة، ولهذا كان بعض السلف يقول أما الرضا فعزيز ولكن حسبنا أن يغفر الله لنا. الرضا منزلة الصحابة الذين أخبر الله عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ولهذا رضي الله عز وجل لهذه الأمة هذا الإسلام وهذا الدين. ليس هذا التشريع مجرد يعني أمر ونهي، وإنما هو أمر ونهي يستلزم رضا الله ومحبة الله لهذا الدين ولأهله. ولهذا من استقام على الإسلام الذي رضيه الله رضي الله عنه، لأن العبرة ليست بالدعاوى. الصحابة رضي الله عنهم بقيامهم بالإسلام، كان الواحد منهم إذا بلغه النص ما تركه لقول أحد وما عرضه على عقله، وإنما يلتزمون، وما كانوا يقولون هذا واجب وهذا سنة، إذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم عملوا به. حتى قال بعض السلف قال من قال واجب وسنة فهذه زندقة. هم لا يقصدون ما يقوله العلماء الآن أن هناك واجب وهناك سنة، هذا لا بأس به، لكن بعض الناس يقول ما هو الواجب وما هي السنة ثم بعد ذلك يحمله هذا على التفريط في السنن. فكانوا يقولون من كان يسأل عن هذا للتفريط في السنن فهذا طريق الزندقة. طبعا هذا من حرص السلف، وإلا فلا بأس يعني أن يبين للناس الواجب والسنة إذا ضعف عن الواجب يقال هذا فيه سعة من الله عز وجل، فالسنة يأجر الله عز وجل على فعلها ولا يعاقب على تركها، والواجب هو ما أثاب الله على فعله وعاقب على تركه. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا دليل على أن الإسلام هو الدين كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين. ولهذا شاع بين المسلمين الآن يقال فلان صاحب دين، صاحب دين يعني أي دين؟ دين الإسلام، يعني أنه استقام على الإسلام واستقام على هذا الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة العظيمة التي دخل فيها الشيطان على بعض هذه الأمة فأغراهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وأنه حي، وأخذوا يخاطبونه ويطلبون منه الشفاعة ويزعمون أنه لم يمت. فبين المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن الله عز وجل أخبر عن ذلك بقوله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت وإنهم ميتون، هذا دليل على موته عليه الصلاة والسلام وعلى موت هذه الأمة كلها، وأن نهاية كل حي هو الموت. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، الخصومة التي وقعت بين الرسل وبين أقوامهم وبين من كفر بدينهم وبين المشركين، بينهم وبين من عادى دينهم، وأما المؤمنون فإنهم خاضعون لأمر الدين. فهذه الآية دليل على موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز أن يقصد قبره بعد موته بطلب الدعاء وبطلب الشفاعة، فإن مخاطبة الأموات شرك كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما المشروع بعد موته عليه الصلاة والسلام اتباع سنته ومعرفة قدره ومنزلته وكثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وأن يقوم المسلم بواجب محبته وتوقيره وتعزيره، وأن تتقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة الوالد والولد والنفس التي بين جنبيك، أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتك لنفسك. هذا مما يقرره أهل السنة ويقرره علماؤنا ويقرره أئمتنا الذين يصفهم بعض أهل البدع بأنهم لا يحبونه. كيف لا يحبونه؟ هم أولى الناس بحبه وأولى الناس بسنته، لكنهم ينكرون الشرك به وينكرون الغلو فيه ويمتثلون قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم، هنا أشار إلى البعث بعد الموت، قال والناس إذا ماتوا يبعثون، وهذا أصل عظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالبعث بعد الموت، وأن الله سيبعث هذه الأجساد ويعيد فيها الأرواح ويخرجون من قبورهم يرجعون وترجع هذه الأجساد كما خلقها الله أول مرة، ويحشرون إلى ربهم تبارك وتعالى حفاة عراة غرلا يرجعهم الله عز وجل كما أنشأهم أول مرة. قال والدليل على البعث قول الله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم أي من الأرض، لأن آدم خلق من تراب وذريته خلقوا من تراب، فهذا الجنس أصله خلق من تراب. وفيها نعيدكم بعد الموت، بعد الموت السنة أن يقبر الإنسان وأن يدفن، وهذه سنة الله عز وجل لهذه الأمة حتى نبيها الكريم عليه الصلاة والسلام على شرفه، فإنه دفنه أصحابه رضي الله عنه ولحدوا له لحدا، وهذه سنة الله عز وجل في كل حي إذا مات، أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه هم الذين يوارونه في قبره، وهذا من أعظم الإحسان للميت. قال: ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا في البعث، يعني نخرجكم تارة أخرى، هذه التارة هي حال البعث عندما يبعثهم الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم، هذه الآية في معنى الآية السابقة كما ذكر العلماء، قول الله عز وجل والله أنبتكم من الأرض نباتا كقوله تبارك وتعالى منها خلقناكم، يعني أوجدكم من الأرض. قال: ثم يعيدكم فيها، هذه الإعادة بعد الموت عند الدفن. ويخرجكم إخراجا، هذا الإخراج عند البعث عندما يأذن الله عز وجل ببعث هذه الأجساد. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل يسأل يقول: حفظكم الله شيخنا، هل كانت هذه الآية وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم دليل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قد يفهم منها هذا، لأن الله عز وجل بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الدين، وإذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية وأن الدين قد تم وكمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذا الدين، هذا دليل على أن هذه الرسالة قد انتهت، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرسالة، لا أقصد أنها انتهت، أنها بمجرد نزول هذه الآية انقطعت الرسالة، لكن بلغ الرسالة، وهذه الآية خطبت بها الأمة، فدليل على أن هذا الدين الذي شرعه الله بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه بلغ وقد أتم هذه الرسالة وبلغها، وهذا فيه إذان ودليل على قرب أجله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا وجدت في كتب علوم القرآن بعضهم قالوا آخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم، وقال بعضهم آخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أيهما أرجح؟ أحسن الله إليكم. نعم، هذا هو المشهور، أن آخر ما نزل قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ولم يقل العلماء أن هذه الآية هي آخر ما نزل، وإن كان هذا قال به بعضهم وهو مرجوح، لأن هذه الآية نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، وأنزل الله عز وجل عليه بعدها القرآن، ولكن ليس فيما نزل زيادة في التشريع، وإنما هو تقرير، فهذا هو الجمع بين الأقوال في هذا، أنه ما نزل من القرآن ليس فيه تشريع جديد، وإنما هو تقرير لما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يقال إن المشركين يؤمنون بتوحيد الربوبية مع تكذيبهم بالبعث وهو من مفردات الربوبية؟ لا يعني عندما يقال أن المشركين مقرون بالربوبية أنهم يقرون بتفاصيل الربوبية وبما دلت عليه الأدلة، وإلا لاستلزم هذا أن يقروا بتوحيد العبادة، لو عرفوا الرب تبارك وتعالى وأقروا بكل معاني الربوبية لاستلزم هذا أن يعبدوه، ولكنهم يعرفون أصول هذا الباب ويعرفون أن الله هو الخالق الرازق، ولكن لديهم شبه ولديهم خلل في هذا الباب وفي غيره، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الذي يقول هذا ما عرف ربه، ما عرف ربه بأسمائه وصفاته، هذا دليل أن لديهم خلل، ويعني الخلل موجود في كثير من أقوالهم، ولكن كان الإقرار إقرارهم بهذا عام، وأما تفاصيل الربوبية فلا يعرف أنهم كانوا يقرون بكل ذلك، بل كانوا ينكرون البعث وغيره من يعني من أفعال الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما رأيكم شيخنا بمن يقسم البدعة إلى حسنة وبدعة سيئة، ويستدل لذلك بأن عثمان ابتدع الأذان الأول فاستحسنها الناس من بعده والأذان عبادة؟ هذا التقسيم، تقسيم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، هذا فيه إجمال. إذا كان المقصود البدع، البدع اللغوية كما قال عمر نعمة البدعة هذه، قال العلماء يقصد بذلك هو تهيئة المسجد وإضاءته الذي لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل ما نقول الآن هذه الإضاءة وهذه الفرش وهذه الأشياء نقول بدعة، ليست بدعة دينية لكن مما جد في حياة الناس. والعلماء يقولون البدعة اللغوية ليست محرمة، البدعة اللغوية مثل ما أحدث للناس الآن من الملابس ومن الأثاث ومن المراكب من الطائرات والسيارات، يقال أن هذه بدع، بدع لغوية أو بدع عادية، وكل شيء محدث جديد يقال أنه مبتدع، لكن في الدين ليس هناك بدعة حسنة، ليس هناك بدعة حسنة، الابتداع في الدين كله مذموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذه قاعدة، كل بدعة في الدين ضلالة، ليس في هذا تفصيل. ولازم من يحسن البدع أن يقول من الحسن ما هو من الضلال ما هو حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وبعضهم يقول البدع منها ما هو حسن، فلازم هذا أن يقال هناك ضلال سيء وضلال حسن، إلى أن يصل الأمر يقال كفر حسن وكفر سيء، معصية حسنة ومعصية سيئة، يصبح يعني نوع من يعني ذهاب العقل وذهاب الفطر السليم. كيف يكون بدع وضلال ومعاصي وكفر يقال أنها حسنة؟ الذي أطلق عليه أنه حسن من البدع ما استحدثه الناس في أمور دنياهم، هذا نعم، وأما تحسين البدع في الدين فهذا ليس من البدع الحسنة. وقول القائل عثمان ابتدع الأذان الثاني، كيف يليق بمسلم أن يقول عثمان ابتدع؟ عثمان لم يبتدع، ولهذا عبارة العلماء ماذا قالوا؟ قالوا سن ولم يبتدع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وهذا دليل سنة الخلفاء الراشدين، وهذا دليل أن ما سنه الخلفاء أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الخلفاء أهل علم، صحيح الوحي انقطع لكن كانوا على علم بدينه، وكل ما سنوه للأمة فهو مرجعه إلى أصول دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لن تجد شيئا وجد من الخلفاء الراشدين مما سنوه للأمة إلا وهو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل الشرعي، ما أحدثوا شيئا. صلاة التراويح التي جمع الناس عمر رضي الله عنه الناس لها في عهده ليست بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلاها. الأذان الثاني في عهد عثمان رضي الله عنه له مصلحة، وهو يدخل في المصالح المرسلة، لما توسع الناس واحتاجوا من ينبههم إلى قرب الوقت فوجد هذا الأذان، ثم وجد الأذان الثاني الذي هو عند صعود الخطيب، فهذا ليس ببدعة، ولهذا ما قال العلماء أنه بدعة ولم ينكره، ولا يمكن للأمة أن تجمع على ضلال عبر هذه العصور بدعة على حد زعمهم أحدثها عثمان بن عفان، وتبقى الأمة مقرة لهذه البدعة. هذه ليست بدعة، وإنما هي سنة الخليفة الراشد الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. أحسن الله إليكم. إذن كيف يمكن أن نفرق بين البدعة المحدثة وبين المصالح المرسلة؟ المصالح المرسلة هي التي دل الدليل على أصلها، مثال ذلك جمع القرآن. القرآن لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الآن في مصحف نقرأه، في مصاحف الآن في الدواليب نقرأه ونطبعه ونحمل المصحف معنا في جيوبنا، والآن تطور الأمر حتى أصبح يعني في هذه الوسائل الإلكترونية. هذا المصحف جمعه كان في عهد أبي بكر، جمع ما كان في الصحف وما كان في حفظ الصحابة جمعه في صحف ولم يجعله في مصحف، وفرق بين جمعه في صحف وجمعه في مصحف كما قرر هذا بعض المحققين. ففي عهد أبي بكر جمع في صحف، وفي عهد عثمان جمع في مصحف، فعرف هذا المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه، فحمد الناس لعثمان رضي الله عنه وحمدوا لأبي بكر قبل هذا الجمع، لأن الصحابة خشي الصحابة أن يذهب القرآن بموت القراء وبموت الحفظة له، فجمعوه. هذه مصلحة مرسلة دل عليها الدليل، ولأن أمرنا بحفظ القرآن وبالعناية بالقرآن وبالعمل بالقرآن، فهذه مصلحة مرسلة دل عليها الدليل وليست بدعة وليست من الأمور المحدثة. كذلك من المصالح المرسلة وجود الآن التنظيم الدراسي الآن في الجامعات. هذا التنظيم لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في المدينة على جامعة تسمى الجامعة الإسلامية ولها عميد ولها مدير ولها يعني مناهج. هذه أنشأها علماء كبار، وهي من حسنات هذه الدولة لأبناء المسلمين، ونفع الله بها نفعا عظيما. وما يوجد عالم من علماء المسلمين الآن يقول هذه الجامعات التي أنشأت منها هذه الجامعة وغيرها أن هذه بدعة محدثة، لأن هذه تدخل تحت المصالح المرسلة في التيسير. فهذا هو معنى المصالح المرسلة، أن يكون هناك مصلحة شرعية دينية، فيأتي من يحقق هذه المصلحة الشرعية الدينية، مثل تحقيق العلم الشرعي، تحقيق الجهاد، الأمور التي للمسلمين فيها مصالح في دينهم، فتدل عليها الأدلة العامة، فيقوم من يقوم بتحقيق هذه المصالح بالنظر إلى تلك الأدلة. وهذا يكون للعلماء الذين يعلمون هذه المصالح والأدلة عليها، ولا يكون لأصحاب الشبه الذين لا يميزون بين البدع وبين المصالح المرسلة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض الناس يسجد لله شكرا بعد كل صلاة، بعد كل صلاة مفروضة، فما حكم ذلك؟ التزام السجود، سجود الشكر بعد كل صلاة يدخل في البدع الإضافية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، فينبغي أن نفرق بين ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله فنداوم عليه، وما كان يفعله في وقت دون وقت. فسجود الشكر لم يشرع لنا بعد كل صلاة، ولا عند النوم ولا عند اليقظة ولا عند السفر ولا عند يوم الجمعة ولا يوم العيد. فكل من قيد المطلق فقد ابتدع. السجود سجود شكر، يمكن يسجد في اليوم 100 مرة شكرا لله، ما يلام على هذا ولا يقال أن هذا مخالف. كل ما تذكر نعمة سجد لله شكرا لله، والله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأما كونه يلتزم وقتا معينا أو حالا معينة يسجد فيه، فهذا لم يشرعه الله عز وجل لنا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض المبتدعين يستدلون على بدعتهم بقصة الصحابي الذي كان يختم كل ركعة بسورة الإخلاص ويقولون إنه استحسن. ما هو تعريف السنة؟ السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير، هذا رجل أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا الآن واحد استحسن شيئا وقال: أنا أقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أنا أول من يعمل بهذا العمل بإقرار رسول الله لا باستحسان فلان. لكن أين الآن نحن من النبي صلى الله عليه وسلم فيقرنا؟ لو أن هذا الصحابي ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، هل أحد قال أن فعله سنة؟ ما يقال. الصحابة رضي الله عنهم ما رفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما له حكم الرفع هذا دين. لكن لو فعل صحابي فعلا، ما قال الصحابة رضي الله عنهم أن كل أفعال الصحابة أنها سنن، لأنهم رضي الله عنهم يجتهدون ويخطئون، بل إنه قد يرد عليهم التقصير في بعض أمورهم رضي الله عنهم. فالعبرة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجلا على فعله، بل النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي، يعني أبلغ من هذا، قال اليهود أحد أحبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله يقبض السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والمخلوقات، إلى أن فرغ من الأحاديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا يعني لقول هذا اليهودي كما قال ابن مسعود. فهذا أقره، هذا يهودي يخبر. كيف أصبح قول هذا اليهودي دين متبع واعتقاد راسخ لدى المسلمين؟ بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له. فنحن نقول: من أقره النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. ولكن من الذي يستطيع الآن أن يقول: أنا فعلي هذا قد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا فيه دليل على أن هذا الفعل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر عليه أو أمر به أو فعله فنحن نتبع، وإذا كان شيء لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فإن هذه بدعة محدثة. وكل إنسان يمكن أن يقول هذا، كل إنسان الآن يقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي لأقرني. كل مبتدع يقول هذا. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس يذهب إلى زيارة غار حراء ويقول: هذا ليس من باب التعبد وإنما من باب يعني الرحلة التاريخية وما شابه ذلك، هل في ذلك بأس؟ أحسن الله إليكم. الله عز وجل أعلم بالمقاصد. إذا ذهب من أجل الاطلاع على هذا المكان ويقال أنها يعني من باب معرفة التاريخ والجبال وهذا الغار، هذا ما أحد ينكر يعني على من ذهب بهذا القصد. لكن نحن نقول للناس: راقبوا الله في مقاصدكم. نحن الآن يمكن أن يقنعنا من يذهب يقول: لا أريد تعبدا، نقول: أمرك إلى الله، لكن الله مطلع على ما في قلبك، لماذا ذهبت؟ فبعضهم يذهب يظن أن هذه سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء، قال: نحن نفعل مثله. هذا كان قبل البعثة، وبعد أن شرع له هذا الدين وبعثه الله عز وجل للأمة ما كان يأتي غار حراء ويتعبد فيه، وإنما كان يدعو إلى الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل البدعة المكفرة يكون صاحبها حسن النية؟ البدعة المكفرة مخرجة من الدين، وأما النيات والمقاصد لا ندري عما في قلوب الناس، نحن ما ندري. ولكن قد يدخل بعض الناس في البدع وله نية حسنة، كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه آية من كتاب الله من العليم الخبير، يخبر أن من الضالين في هذه الحياة الدنيا من يظن أنه يحسن صنعا. فهذا قد يوجد حسن النية، حسن النية، لكن مع الضلال المبين. فحسن النية لا يشفع له، لا يشفع له. إنما النية، الناس يخلطون بين النيتين، بين الإخلاص في العمل لله لا بد فيه من النية، والنية تقوي العمل وتزيده أجرا. وأما النية في البدع والنية في المعاصي، بعض الناس يقول أنا ما قصدت المعصية وهو يعصي، ما قصدت البدعة وهو يبتدع، فالنية لا أثر لها في هذا الأمر، هذه بدعة سواء قصدت أو لم تقصد، وهذه معصية سواء قصدت أو لم تقصد. لكن الإنسان قد يعذر إن كان جاهلا، لكن عليه أن يتعلم ويتفقه. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل كانت قريش على دين سابق أم إنهم من أهل الفترة؟ المعروف عن قريش أنهم على دين المشركين، وثنيون أهل الشرك، لم يكونوا على دين سابق، وإنما ذكر عن أفراد منهم كورق بن نوفل وبعض أفراد منهم أنهم كانوا على دين النصارى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الكحل للمرأة يفسد عليها العمرة؟ الكحل لا يؤثر على العمرة، لكن المرأة منهية عن اتخاذ الزينة إذا خرجت، لأن يخشى أن يطلع عليها، والمرأة إذا خرجت إلى العمرة ينبغي أن تخرج في غير زينة حتى تؤدي هذه العبادة. وقد مدح الله المؤمنين أنهم يأتون شعثا غبرا، هذا من أثر العبادة، فمقام الإحرام ليس هو مقام تزين. حتى أن الإمام أحمد سئل: يعني الرجل يعني ينظر في المرأة المحرم؟ قال: ينظر فيها ولا يصلح شيئا، لأنهم كانوا يحبون أن يكون المرء على هيئته، كما قال الله عز وجل: أتوني شعثا غبرا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ينطبق على الحجة الثانية؟ على ماذا؟ ينطبق على الحجة الثانية. أي ثانية؟ كل حج إذا تحقق فيه هذا الشرط فحج فلم يرفث ولم يفسق، ثوابه عند الله أنه يرجع منه صاحبه، وقد غفر الله عز وجل له، يرجع من غير ذنب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز رد السلام أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه أثناء الصلاة؟ عند سماع اسمه في القراءة يقصد، أو في الأذان؟ إذا كان عند الأذان يجيب المؤذن، وأما في الصلاة لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إذا قرأ الإمام محمد رسول الله، بعض الناس يقول صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يرى بطلان الصلاة بهذا.